بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فنتكلم في هذا الدرس على بيان صفة الحج والعمرة، وأن ونحن الآن في المدينة، ومن أراد أن يذهب إلى مكة من المدينة فإنه بإمكانه أن يتهيأ وهو في منزله في المدينة، فيأخذ ما يحتاج إلى أخذه، وقص أظفاره وجزع شاربه ونتف إبطه وحلق عانته، يأخذ هذه الأشياء ويغتسل ويلبس الإزار والرداء وهو في منزله في المدينة. وإن كان سيذهب عن طريق السيارات عن طريق البر فإنه يذهب، وإذا وصل الميقات الذي هو ذي الحليفة فإن شاء ينزل نزل وصلى فيه وأحرم بعد ذلك، وإن أراد أن يواصل السير فإنه إذا حاذ المسجد فإنه ينوي ويلبي. وإذا كان سيذهب عن طريق الطائرة فإنه يفعل كما فعل بالتهيؤ في المنزل، ويلبس إزاره ورداءه، ثم يذهب إلى المطار وعليه إزاره ورداءه، وإذا ركب الطائرة وتحركت للإقلاع ينوي ويلبي، لأن الطائرة إذا تحركت تذهب بسرعة، والميقات هو ذي الحليفة وهو 9 كيلو مسافة قريبة، فعندما تحرك للإقلاع ينوي ويلبي، ينوي ويلبي. ونية الدخول في النسك هذا ركن من أركان الحج والعمرة، ركن لا بد منه، كما عرفنا في الدرس الماضي أن أركان الحج والعمرة 4، 3 مشترك فيها الحج والعمرة، وواحد يختص به الحج. فنية الإحرام والدخول في النسك هذا ركن من أركان الحج والعمرة، والطواف بالبيت ركن من أركان الحج والعمرة، والسعي بين الصفا والمروة ركن أركان الحج والعمرة، والوقوف بعرفة ركن من أركان الحج، ركن من أركان الحج. وعلى هذا فإن الإنسان إذا جاء عند الإحرام فأمامه 3 مناسك: التمتع والقران والإفراد. والتمتع هو أن يحرم بالعمرة من الميقات، فإذا وصل مكة طاف وسعى وقصر وبذلك انتهت العمرة. فإذا جاء اليوم 8 لبس لزاره ورداءه وأحرم بالحج، إن كان بمكة ذهب إلى منى، وإن كان بمنى أحرم من منى، إن كان بمكة أحرم مكة وذهب إلى منى، وإن كان في منى أحرم منى، وإن كان في عرفة يعني قبل ذلك فإنه يحرم من عرفة. والسنة أن من كان بمكة سواء من أهلها أو من الوافدين إليها المتمتعين فإنه يحرم من مكة ويذهب إلى منى في اليوم 8، وعند إحرامه لا يذهب إلى الكعبة ويطوف بها أو يحرم من عندها أو يقدم السعي الذي يكون بعد الحج، فإن هذا لا يصلح، وإنما ينوي من منزله بمكة سواء كان من أهلها أو من الوافدين إليها، وبعد ذلك يذهب إلى منى. وإن ذهب إلى عرفة رأسا ولم يذهب إلى منى ليس عليه شيء، لكن الأولى أن يكون في منى في اليوم 8، فيصلي فيه الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، يوم 8 وليلة 9، 5 أوقات يقصر الرباعية. وليس من السنة أن يجمع، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقصر في منى ولا يجمع صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فإذا نوى العمرة وهذا أولى شيء ينويه العمرة، وأن يكون متمتعا، فإذا نوى بقلبه وتلفظ بلسانه وقال لبيك عمرة هذا جائز ليس بلازم، لو لم يقل لبيك عمرة ما عليه شيء، لكن كونه ينوي بقلبه أنه دخل في النسك هذا لابد منه لأنه ركن. فإذا كان متمتعا ينوي الإحرام بالعمرة ويلبي بتلبية الرسول صلى الله عليه وسلم لبيك اللهم لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك ويذهب إلى مكة. فإذا وصل مكة طاف طواف العمرة وسعى سعي العمرة وبعد ذلك يقصر شعر رأسه ويتحلل. والأولى في هذه الأيام تقصير يعني حتى يكون هناك شعر يحلق يوم العيد حتى يبقى شعر يحلق يوم العيد. فإذا جاء اليوم الثامن أحرم بالحج من مكة إن كان مكة أو أحرم بالحج من منى إن كان منى أو أحرم بالحج من عرفة إن كان بعرفة ثم يكمل أعمال الحج يعني يبيت ليلة عرفة بمنى ويذهب صباح عرفة إلى عرفة ويعني ينزل بعرفة وبعد ذلك يقف بها يعني ثم يرجع إلى مزدلفة ثم يرجع إلى منى ويعني إذا رمى الجمرة وحلق رأسه يتحلل. هذا هو التحلل الأول ويكمل أعمال الحج. هذا هو المتمتع وعليه هدي إن استطاع وإلا صام ثلاثة أيام في الحج وسبه إذا رجع. هذا هو التمتع يعني معناه العمرة مستقلة بإحرامها وطوافها وسعيها وتحللها والحج مستقل بإحرامه وطوافه وسعيه ويعني في جميع أفعاله وتحلله والتحلل منه. إذن هذه هي العمرة وهي أفضل أنساك وهي التي أرشد إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم ورغب فيها وخير الناس وهو في الميقات بين أنساك ثلاثة: التمتع وهذا هو الذي عرفناه، والقران وهو أن يحرم بالحج والعمرة من الميقات يقرن بينهما فينوي بقلبه أنه دخل بالحج والعمرة ثم له أن يتلفظ بلسانه يقول لبيك حجا وعمرة ثم يلبي بتلبية الرسول صلى الله عليه وسلم. وإذا وصل مكة يعني إن كان في وقت مبكر دخل يعني مكة وطاف وسعى طاف طواف القدوم وسعى سعي الحج إن أراد، وإن أراد أن يؤخره إلى ما بعد الحج إلى ما بعد طواف الإفاضة له ذلك، لأن هذا طواف قدوم وليس ركنا ولا واجبا، وطواف والسعي بعده يشرع. إن أراد أن يأتي به بعد طواف القدوم فعل، وإن أراد أن يؤخره بعد طواف الإفاضة فعل. وعلى هذا فالقارن عليه طواف واحد وسعي واحد، وهو طواف الإفاضة والسعي يعني بعد القدوم أو بعد الإفاضة. فالطواف فالسعي للحج والعمرة والطواف الحج والعمرة مع بعض، ولهذا قال قران لأن النسكين مقترنات لا ينفك أحدهما عن الآخر لا يستقل أحدهما عن الآخر. وإذا يعني رمى الجمرة وحلق رأسه تحلل التحلل الأول ويكمل أعمال الحج وعليه هدي كالمتمتع لأنه جمع بين النسكين في سفر واحد. وهذا الدم الذي هو الهدي لازم للمتمتع والقارن لازم للمتمتع والقارن لأن وهذا دم شكران وليس دم جبر ليس جبر للنقص مثل الدماء الأخرى التي يكون فيها ترك واجب، فإن هذا جبر للنقص ولهذا يقال دم جبران لأنه جبر به نقص، وأما هذا ليس هناك نقص يجبر ولهذا يقال له دم شكران يعني شكر لله عز وجل على أن يسر له أن يأتي بنسكين في سفر واحد. والمتمتع والقارن أتى بنسكين إلا أن المتمتع العمرة مستقلة والحج مستقل، والقارن الحج والعمرة مقترنان. أما الإفراد فعند الميقات ينوي الحج وحده ليس معه عمرة، يعني في قلبه أنه دخل في الحج. و وإن تلفظ قال لبيك حجا لا بأس، ثم يفعل مثل ما يفعل القارن تماما، مثل ما يفعل القارن تماما، إلا أن القارن عليه هدي والمفرد لا هدي عليه. المفرد ليس عليه هدي لأنه ما أتى بنسكين في سفر واحد، وإن أتى بنسك واحد الذي هو الحج، فإذا ليس عليه هدي. ولهذا فإن أعمال يوم النحر أربعة، ثلاثة لازمة لجميع الحجاج، وواحد ليس بلازم لهم جميعا، فالرمي والحلق والطواف لازم لجميع الحجاج، والنحر لازم للقارن والمتمتع ولا يلزم المفرد، لأن المفرد لا هدي عليه، والقارن والمتمتع هما اللذان عليهما الهدي. إذن هذه صفة الأنساك الثلاثة. لكن هذه الأنساك أيها أفضل وأيها أولى؟ الأولى التمتع. ما هو الدليل على ذلك؟ الدليل على هذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما خير أصحابه بين الأنساك الثلاثة، لما قربوا مكة أرشدهم إلى أن من كان قارنا أو مفردا وليس معه هدي، يعني لم يسق هديا، فإنه يفسخ إحرامه إلى عمره ويكون متمتعا. قالوا يا رسول الله كيف نفعل هذا وأنت باق على إحرامك، أنت ما فسخت إلى عمره ونحن نفسخ إلى عمره وأنت باق على إحرامك؟ فقال عليه الصلاة والسلام إنني سقت الهدي، ولولا أن معي هدي لأحللت ولجعلت عمره. ولهذا قال لما قالوا له لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي، ولولا أن معي الهدي لأحللت ولجعلتها عمره. فهذا دليل واضح يدل على فضل التمتع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد إلى ما هو الأكمل وإلى ما هو الأفضل، وهو عليه الصلاة والسلام أنصح الناس للناس وأفصح الناس، هو أفصحهم لسانا وأكملهم بيانا، صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وعلى هذا فإذا نرجع إلى العمرة والكلام فيها، عرفنا أنه ينوي بقلبه من الميقات ويستحب أن يتلفظ ويقول لبيك عمرة، ثم يلبي بتلبية النبي صلى الله عليه وسلم، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، من الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وهذه تلبية الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي مشتملة على التوحيد وإخلاص العبادة لله عز وجل، لأن قوله لبيك اللهم لبيك هذا بمعنى إلا الله، وقوله لا شريك لك بمعنى لا إله. فإذا لبيك اللهم لبيك لا شريك لك هي معنى لا إله إلا الله لكلمة الإخلاص وكلمة التوحيد لا إله إلا الله، فالتلبية مشتملة على ذلك. ثم قول لبيك، لماذا يقول المعتمر والحاج لبيك؟ لأن الله عز وجل دعا عباده لحج بيته الحرام، ويسر من يسر له المجيء لأداء هذا النسك. فإذا وصل الإنسان للميقات يريد الحج أو العمرة، فإنه يجيب دعوة الله عز وجل فيقول لبيك اللهم لبيك، يعني أنك دعوتني لحج بيتك ويسرتني الوصول إلى هذا المكان الذي يكون منه الإحرام، فلبيك اللهم لبيك. لأن كان كلمة لبيك يجيب بها من دعي، وجوابه سديد، جواب سديد يجيب به من دعي ونودي. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا نادى الواحد من أصحابه وقال يا فلان، فيقول الصحابي لبيك يا رسول الله لبيك، جواب سديد، جواب حسن يجيب به من دعي ونودي. فكان عليه الصلاة والسلام يخاطب أصحابه ويقول يا فلان، فيقول من يخاطبه لبيك يا رسول الله. فإذا هذا جواب حسن يجيبه من دعي. وهذا التلبية للحج دعي العبد لحج بيت الله الحرام ويسر الله له الوصول ودخل في الإحرام وقال لبيك اللهم لبيك، يعني دعوتني ويسرت لي الوصول إلى هذا المكان فلبيك اللهم لبيك. إذن كلمة التلبية مشتمل على إخلاص، على إخلاص عبادة الله سبحانه وتعالى، ويكرر هذه التلبية في طريقه إلى مكة. وأنا أتكلم عن المعتمر، فإذا وصل مكة وبدأ بالطواف عند محاذاته الحجر الأسود وبدأ بالطواف يقطع التلبية، يقطع التلبية عندما يبدأ بالطواف. هذا كلامي أنا عن المعتمر اللي هو المتمتع، فإنه يقطع التلبية عند البدء بالطواف. فإذا بدأ بالطواف يعني يبدأ بالحجر الأسود، ويكون بدء الشوط كل شوط يبدأ من الحجر الأسود وينتهي بالحجر الأسود. والحجر الأسود هو في زاوية، الزاوية اللي بجوار الكعبة، بجوار باب الكعبة، هذا هو الحجر الأسود، وهو مقابل الصفا. ويعني في الزحام وفي كذا قد يعني فيه علامة في الجدار المقابل إضاءة خضراء طولية مقابل الحجر الأسود. فإذا كان الإنسان بين الكعبة وبين هذه الإضاءة يكون هذا الحجر الأسود، فيشير إليه ويكبر. أما إن كان تيسر له أن يصل إليه ويقبله أو يستلمه بيده ويقبل يده فعل، لكن في أيام الزحام ليس من السهل الوصول إليه، ولهذا لا يحرص على الذهاب إليه، وإنما يكتفى بالإشارة عند محاذاته، لأن تقبيله مستحب وإيذاء الناس حرام، ولا يجوز ارتكاب الحرام من أجل الوصول إلى أمر مستحب، لا يجوز ارتكاب الحرام من أجل الوصول إلى أمر مستحب. ثم إن الإنسان عندما يقبل الحجر يقبله اتباعا للرسول صلى الله عليه وسلم، ليس يعني عبادة للحجر وليس تبركا بالحجر، وإنما فعلا للسنة. ولهذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما جاء للحجر تكلم والناس يسمعون، فقال عليه رضي الله عنه: أما إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلته. فنحن نقبل الحجر لأن النبي صلى الله عليه وسلم قبله، ولا نقبل أشياء أخرى لأن الرسول ما قبلها. لا نقبل إلا الحجر، لا نقبل إلا الحجر. هذا من خصائص الحجر الأسود أنه يقبل، وفعله وتقبيله اتباعا للسنة، تقبيله اتباعا لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. والتقبيل تقبيل الحجارة والبنيان من خصائص الحجر الأسود، ليس في الدنيا مكان حجارة أو بنيان يقبل إلا الحجر الأسود. ولهذا لا تقبل جدران الكعبة، ولا تقبل الأركان الأخرى، ولا يقبل مقام إبراهيم، ولا يقبل أي شيء في الأرض من الحجارة والبنيان إلا الحجر الأسود فقط. ولهذا لو أن إنسانا نذر أن يعبد الله عبادة في وقت من الأوقات لا يشارك فيها أحد من الأرض، فإنه يبر بقسمه إذا قبل الحجر الأسود، لأن في اللحظة اللي يقبل الحجر الأسود انفرد بعبادة لا توجد في الأرض، فيكون اختص بعبادة في حال تقبيله ما أحد يشارك فيها في الأرض، لأنه لا يوجد شيء يقبل في الأرض من الحجارة والبنيان إلا الحجر الأسود، فهو من خصائص الحجر الأسود. ثم يبدأ بالطواف ويجعل الكعبة عن يساره، وكل شوط يبدأ بالحجر الأسود، ويدعو بما شاء، ويقرأ القرآن ويذكر الله عز وجل، كل ذلك سائر. وليس هناك أدعية مخصوصة لكل شوط مثل ما يوجد في بعض الكتيبات، فإن هذا لا أصل له، وإنما يدعو بما تيسر، وإذا تمكن من الحصول على بعض الرسائل التي فيها أدعية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أدعية في الكتاب والسنة، فإنه يقرأ هذه الأدعية، وإن لم يكن فإنه مما يحفظ من الأدعية النبوية يدعو به، وله أن يدعو بما شاء، لكن أدعية النبي صلى الله عليه وسلم معصومة، فيها عصمة، بخلاف الأدعية التي يتبع الناس من عندهم قد يكون فيها غلط، قد يكون فيها خطأ. أما كلام الرسول صلى الله عليه وسلم فهو معصوم، فيه العصمة وفيه السلامة، فيحرص الإنسان على أن يدعو بما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأدعية. ليس أدعية عند الكعبة، ما هناك أدلة واضحة يستدل بها على أدعية عند الكعبة إلا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، فإنه يدعى بهذا الدعاء بين الحجر الأسود والركن اليماني، ويكرر هذا الدعاء في هذا المكان الذي هو من الحجر من الركن اليماني إلى الحجر الأسود. وإذا جاء عند الحجر الركن اليماني إن تيسر له أن يمسح بيده مسحه، لكنه لم يتيسر له أو وصل إليه فإنه لا يقبله، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم مسحه وما قبله، فنحن نمسحه ولا نقبله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مسحه ولم يقبله. ولكن إذا لم يصل إليه لا يشير إليه، لأن الإشارة من خصائص الحجر الأسود، لا يشير للركن اليماني، لأن الإشارة من خصائص الحجر الأسود، فلا يشير إليه ولا يقبله إذا وصل إليه، وإنما يمسحه، ثم أيضا لا يقبل يده إذا مسح، بخلاف الحجر الأسود فإنه إذا مسح يقبل يده، جاءت بذلك السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يقبل ولا يمسح شيئا من من من من أجزاء الكعبة، لا أركانها ولا جدرانها، لا يمسحها ولا يتمسح بها، وإنما التقبيل للحجر الأسود فقط، والمسح للركن اليماني وللحجر الأسود. ويمتاز الحجر الأسود عن ركن اليماني بأنه إذا مسح يقبل ما مسح به، فإذا مسحه بيده فإنه يقبل يده، والركن اليماني لا يفعل ذلك فيه، لا يفعل ذلك فيه، فإذا ركن اليماني المهمة فيه المسح فقط، وليس فيه شيء آخر، ليس فيه شيء آخر غير المسح. أما الركن الحجر الأسود ففيه يعني التقبيل وفيه المسح وتقبيل اليد وفيه الإشارة. ثم إن الطواف عبادة خاصة بالكعبة المشرفة، لا يوجد في الأرض طواف إلا بالكعبة، لا يوجد في الأرض طواف مشروع إلا بالكعبة المشرفة، غيرها لا يطاف به، لا يطاف بقبور الأنبياء أو بقبور الصالحين أو ب يعني أي ضريح أو أي شجر أو حجر أو ما إلى ذلك. الطواف من خصائص الكعبة المشرفة، ولهذا يقال كم لله من مصلي في أي وقت وفي أي مكان، لأن ما من لحظة إلا وفيها مصلون في الدنيا. كم لله من متصدق في كل مكان وفي كل زمان، كم لله من قارئ للقرآن، كم لله من ذاكر، لكن ما يقال كم لله من طائف في كل مكان، وإنما يقال كم لله من طائف حول الكعبة، لأن الطواف من خصائص الكعبة، ولا وجود له شرعا إلا عند الكعبة، وما يوجد عند الأضرحة في بعض البلاد الإسلامية يعني هذا عمل باطل وعمل منكر، لأنه لا يطاف إلا بالبيت العتيق، لا يطاف إلا بالبيت العتيق، فلا يطاف بالقبور، وإنما يطاف بالكعبة المشرفة فقط، لا يطاف بالكعبة المشرفة فقط. ويكون طواف الإنسان من وراء الحجر، ما يدخل بين الحجر وبين الكعبة، لأن الحجر فيه جزء من الكعبة لم يبنى، وذلك كان حصل ابتداء في زمن قريش، فأرادوا أن يبنوها جميعا فجعلوا لها يعني بنوها من مال يعني ما فيه شبهة ولا فيه محذور، فقصرت بهم النفقة فاختصروها وجعلوا جزءا من جهة الشمال 6 أذرع أو 7 يعني مكشوف ما بني، وجعلوا جدار يعني حتى يعرف أن هذا من الكعبة لا يطاف من داخله. وبعض الناس يقول حجر إسماعيل، وهذا كلام مو صحيح، كلام باطل. إسماعيل الحجر ما وجد في زمن إسماعيل. الكعبة لما بناها إبراهيم 6 أذرع اللي في الكعبة في الحجر داخله في البنيان إلى إلى إلى إلى فوق، ولكن هذا الحجر إنما وجد في زمن قريش، فمن الغلط البين يقال له حجر إسماعيل. إسماعيل ما له حجر، هذا حجر حصل في زمن قريش، فيطوف من وراء الحجر، ولو طاف من داخل الحجر طوافه لا يصح، لأنه ما طاف بالكعبة كلها، ما طاف بالكعبة كلها، وإنما طاف ببعضها إذا كان من داخل الحجر، يدخل الحجر ثم يطوف بالكعبة ليس من وراء الحجر، فإنه طاف ببعض الكعبة، طاف ببعض الكعبة. وإذا طاف 7 أشواط طاف 7 أشواط فإنه يعني يذهب المقام ويصلي خلف 2 ركعة إن تيسر ذلك، وإلا صلاهما في أي مكان من المسجد، لا يلزم أن يكون وراء المقام، لكن إن تيسر فعل بأن يكون المقام بينه وبين الكعبة، ولكن ليس بلازم، مستحب إن تيسر، وإلا يصليهما في أي مكان من المسجد. أنا لا أتكلم على المعتمر دخل مكة وطاف طواف العمرة، وهذا الطواف الأول اللي هو طواف العمرة، طواف العمرة يشرع فيه أمران خاصان بهذا الطواف، وهما الرمل والاطباع. فالرمل هو أن يسرع مع يعني إسراع مع مقاربة الخطى، مو بيجري يركض، وإنما يعني يسرع سرعا خفيف في الأشواط 3 الأول والثاني والثالث، فلو لم يذكر إلا بعد 3 خلاص سنة فات محلها، ما يأتي بها بالرابع والخامس والسادس والسابع، وإنما هي في 3 الأول، إن أتى بها فعل السنة في محلها، وإن نسيها فإنها سنة فات محلها لا يقضيها. أما الطباع فهو أن يجعل رداءه تحت إبطه الأيمن وينسف طرفه على كتفه الأيسر، فتكون اليد من أولها إلى آخرها مكشوفة، وهذا في الأشواط 7 كلها من حين يبدأ إلى أن ينتهي. فإذا انتهى من الشوط الأخير عند محادثة الحجر الأسود أعاد عليه إحرامه رداءه وجعله على كتفه. المحرم حينما يدخل بالإحرام رداءه على كتفه، ولا يجعله ولا يكون مطبعا إلا في الطواف الأول اللي هو طواف العمرة في حق المعتمر، وطواف القدوم في حق القارئ والمفرد. هذا هو الذي يأتي بهذا الطباع. بعض الناس من حين يحرم يطبع، وهذا مو صحيح، لأن ما جاء لذلك سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما الطباع خاص بالطواف الأول عند قدوم مكة، إن كان معتمرا طواف العمرة، وإن كان قارنا مفردا طواف القدوم. فإذا فرغ من الطواف وصلى 2 ركعة شرب من ماء زمزم، وماء زمزم ماء مبارك فيه بركة، وفيه شفاء يتبرك به ويستشفى به. والرسول صلى الله عليه وسلم كان شرب منه وصب على رأسه منه عليه الصلاة والسلام. وقال عنه إنه طعام الطعم وشفاء سقم، ففيه شفاء. وقال عليه الصلاة والسلام ماء زمزم لما شرب له، الشيء الذي يشربه له الإنسان ويسأل الله عز وجل أن يحققه له، يعني يرجى أن يتحقق له ما يريد. فإذا يشرب الإنسان من ماء زمزم وهو ماء مبارك أنبعه الله عز وجل لهاجر وابنها إسماعيل عندما تركهم إبراهيم في هذا المكان، الله تعالى أنبع لهم هذا الماء وصار ينبع والناس يستفيدون منه من ذلك الوقت وإلى ما شاء الله عز وجل. ثم أيضا يعني ماء زمزم يناسب أن يسافر به الإنسان وأن يأخذه وأن يهديه، وهو من أنفس الهدايا. والإنسان يهدي من ماء زمزم هذا شيء طيب، فإذا أخذ شيء من ماء زمزم وأهداه هذه من أنفس الهدايا وأحسن الهدايا، لأنه ماء مبارك لا يوجد إلا في هذا المكان، فالسفر به وإهدائه سائغ ولا بأس به. وقد جاء في السنة ما يدل على ذلك، قد جاء في السنة ما يدل على ذلك، وأنه ينقل ويذهب به يعني من غير مكة إلى البلاد المختلفة. ثم يذهب إلى الصفا، يتجه إلى الصفا، والصفا محاذي باب الكعبة، محاذي الحجر الأسود. وإذا دنا من الصفا وأراد أن يصعد يتلو الآية إن الصفا والمروة من شعائر الله، يأتي بهذه الجملة من الآية. والرسول صلى الله عليه وسلم فعل وقال نبدأ بما بدأ الله به، يعني ذكر هذه الجملة من الآية للكلام الذي بعدها، وهو قوله صلى الله عليه وسلم نبدأ بما بدأ الله به، يعني الله بدأ بالصفا فنحن نبدأ بالصفا، بدأ بالصفا بالذكر فنحن نبدأ بالفعل، لأنه قال إن الصفا والمروة، ما قال إن المروة هو الصفا، فقال نبدأ بما بدأ الله به اللي هو الصفا، فلا نذهب للمروة نبدأ بها، لا يجوز أن يبدأ بالمروة، وإنما يبدأ بالصفا. والنبي صلى الله عليه وسلم تلا هذه الجملة من الآية عندما قرب من الصفا وقال إن الصفا والمروة من شعائر الله نبدأ بما بدأ الله، يعني ما بدأ الله به ذكرا حيث قدم الصفا على المروة في الذكر فنحن نبدأ به بالفعل، بحيث نبدأ بالسعي من الصفا ولا نبدأ به من المروة، ولا نبدأ به من المروة. والصعود على الصفا ليس بلازم بل هو مستحب، وإنما الواجب أن يكون سعى أو طفى سعى بين الصفا والمروة بحيث يكون على أسفل الصفا، يعني أسفل يعني البنيان أو الارتفاع، يعني فإنه بذلك يكون سعى بين الصفا والمروة. وأما الصعود هذا ليس بلازم، إن صعد لا بأس وإن لم يصعد لا بأس. ولهذا العربيات التي هي هذا تصعد قليلا ثم تنصرف، ما في صعود، صعود مو بلازم. فيبدأ بالصفاء ويدعو ويذكر الله ويقرأ القرآن مثل ما فعل في الطواف. وإذا جاء المكان الذي بين العالمين الأخضرين يسعى يسرع إسراع، يعني إسراعا يعني حتى يصل إلى العلامة الخضراء التي في الجهة جهة المروة، ثم يمشي مشيا إلى أن يصل إلى المروة ويفعل فيها ما كما فعل الصفا، كما فعل الصفا يعني، ويعني ويدعو ويستقبل قبلة كما فعل عند الصفا. والدعاء والاستقبال والصعود هذا ليس بواجب، وإنما الواجب استيعاب ما بين الصفا والمروة بحيث يعني يكون يعني أتى به سعيا مشيا سعيا بين العاملين الأخضرين وسعيا ومشيا فيما وراء ذلك من جهة الحجر، من جهة الصفا ومن جهة المروة. وإذا فمن الصفا إلى المروة شوط، ومن المروة إلى الصفا شوط ثاني، ليس من الصفا إلى الصفا شوط، بل من الصفا إلى المروة شوط. ولهذا سبعة أشواط يبدأ بالصفا ويختم بالمروة. لو كان كل شوط يبدأ بالصفا ويختم بالصفا صارت يعني صار الصفا هو البداية والنهاية، ولكن الصفا هو البداية والنهاية المروة، لأن كل شوط على حدة، من الصفا إلى المروة شوط، من المروة إلى الصفا شوط، وهكذا. فيبدأ بالصفا ويختم بالمروة. وإذا فرغ من السعي فإنه في مثل هذه الأيام يقص شعر رأسه كله بالمكينة أو بالمقص ولا يحلقه، لأن يوم العيد يحتاج إلى الحلق بعدما يرمي الإنسان ويحلق، بعدما يرمي يحلق يحتاج إلى الحلق، فلا يحلقه عند المروة عند انتهاء العمرة، وإنما يعني يقصره. والصحابة الذين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين جاءوا في أربعة ذي الحجة قصروا، لما فرغوا من عمرتهم قصروا ما حلقوا، وحلقوا الشعر الباقي في يوم النحر عندما رموا الجمرة، عندما جاءوا من عرفة ومزدلفة رموا الجمرة فيحلقون. والحلق أفضل من التقصير، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم دعا المحلقين ثلاث مرات والمقصرين مرة واحدة، فقال اللهم ارحم المحلقين، قالوا يا رسول الله والمقصرين، يعني معناه يريد أنه يقول والمقصرين. هذا يسمونه العطف التلقيني، العطف التلقيني. والمقصرين يعني أننا يرجون منه أن يقول والمقصرين، أو يطلبون منه أن يقول والمقصرين. فقال اللهم ارحم المحلقين مرة ثانية، قال يا رسول الله والمقصرين، قال اللهم ارحم المحلقين، قال يا رسول الله والمقصرين، قال والمقصرين. فدل على أن الحلق أفضل من التقصير. والسبب في ذلك أن الحلق، أن الشعر بعض الناس يعجبه التزين به ويشق عليه أن يحلقه، فالذي حلقه لله معناه أنه آثر ما جاءت بالسنة على الرغبة في الزينة والرغبة في التزين بالشعر، فهذا الشعر وإن كان يعجبه إلا أنه يرخصه في سبيل السنة وفي سبيل أن هذا هو مشروع وهذا هو الذي جاءت به السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعند ما ينتهي الإنسان المتمتع المعتمر من السعي يقصر شعر رأسه كله ولا يقصر بعضه، لأن الحلق يكون لجميع الرأس والتقصير لجميع الرأس، التقصير لجميع الرأس والحلق لجميع الرأس، والتقصير يكون بالمقص ويكون بالماكينة، والحلق يكون بالموسى، والحلق يكون بالموسى. فإذا فرغ المعتمر من طوافه وسعيه وقصر تحلل، فلبس ثيابه وغطى رأسه وتطيب، وله أن يجامع أهله إذا كانوا معه، لأنه صار حلالا يحل له كل ما يحل أهل مكة ويحرم عليه ما يحرم على أهل مكة، ويستمر على هذه الحال إلى اليوم الثامن. فإذا جاء اليوم الثامن لبس إحرامه إزاره ورداءه ودخل نوى الدخول بالنسك اللي هو الحج، ثم ذهب إلى منى. وإن أراد يذهب إلى عرفات رأسا له ذلك، لكن ذهب إلى منى مستحب وهو الأولى. وإن كان نازلا بمنى فإنه يحرم من منى، وعند إحرامه لا يحتاج إلى أنه يعني يأتي للكعبة ويطوف بها أو يحرم من عندها، لا لا ليس ما يحتاج إلى هذه الأمور، وإنما منزله يذهب إلى منى سواء كان من أهل مكة أو من الوافدين إليها، ينوي ويذهب إلى منى أو يذهب إلى عرفة إذا أراد فله ذلك، لأن الذهاب إلى منى ليس بواجب وإنما هو مستحب. ويصلي فيها 5 أوقات الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر يعني في منى قصرا بدون جمع كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا جاء صباح يوم عرفة وطلعت الشمس يذهب إلى منى يذهب إلى عرفة. فإذا وصل إليها يتحقق من كونه في داخلها. وهذا أهم المهمات عند الحجاج أن يعرفوا أنهم في داخل عرفة. ما يقفون مكان بعيد يرون الجبل المسمى الجبل رحمة الله هذه عرفة لا. عرفة لها علامات ولها حدود وهي مكتوب عليها بنايات. إذا كان الإنسان متجه إلى عرفة مكتوب مبتدا عرفة. وإذا كان متجه إلى مكة وهو في عرفة يكتب منتهى عرفة. فيتحقق أنه في داخل هذه العلامات. يتحقق بأنه في داخل هذه العلامات. وهذا أهم المهمات عند الحاج أن يعرف أن يكون بأرض عرفة. لأن الوقوف بعرفة ركن ركان حج. إذا فات خلاص إذا ضاع عليه فات عليه الحج. ويقف بها بعد الزوال ويصلي الظهر والعصر فيها جمعا وقصرا في أول وقت الظهر ثم يستمر يدعو ويقرأ القرآن ويذكر الله ويسأله من خير الدنيا والآخرة. وهو يوم عظيم ما رؤي الشيطان أحقر ولا أدحر منه في ذلك اليوم لما يرى من فضل الله وإحسانه وجوده وكرمه ومغفرته لذنوب عباده. وذلك يسوء الشيطان لأنه يريد أن يكون الناس معه في جهنم حريص على أن الناس يكونوا معه في جهنم. وهذه مهمته والشيء الذي حلف عليه وهو أن يغوي الناس وأن يحصل منه السعي في إغواء الناس. فيقبل الإنسان على ربه في ذلك اليوم ويستحب أن يكون صائما ليكون أنشط حتى لا يكون في خمول وكسل يجيه النوم ويغفل عن العبادة عن الذكر والدعاء في هذا اليوم. يعني الإنسان لو صام يمكن يصيبه الكسل يجيه النوم لكن إذا صار نشيط وليس عنده كسل فذلك أدعى وأنشط له. ولهذا يقول الإنسان الحاج في منى في عرفة مفطرا أولى من أن يكون صائما وخير من أن يكون صائما. والنبي صلى الله عليه وسلم وقف مفطرا ولم يصم عليه الصلاة والسلام بعرفة وإنما وقف صائما عليه الصلاة والسلام. ويستمر في وقوفه إلى الغروب وإذا غرب الشمس جاء إلى مزدلفة وصلى بها المغرب والعشاء من حين ما يصل جمعا وقصرا للعشاء ثم يصلي الوتر وينام. يصلي الوتر وينام لأن الوتر لا يترك لا في الحضر ولا في السفر مثل ركعتي الفجر لا تترك لا حطنا ولا سفر. ويبقى في مزدلفة وينصرف منها آخر الليل بالنسبة للضعفاء والضعفاء من النساء ومن يرافقهم. وأما الأقوياء فالسنة في حقهم أن يبقوا حتى يصلي الفجر في أول وقتها ويدعو ويحصل منهم الدعاء إلى قرب طلوع الشمس ثم يتجهون إلى منى كما فعل ذلك رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ثم يأتي إلى منى ويرمي الجمرة ويعني يحلق رأسه ويعني يذهب ويطوف ويسعى إن كان ويسعى أنا أتكلم على المتمتع لأن المتمتع عليه طواف وسعي لعمرته أولا ثم طواف وسعي لحجه آخرا ثم يكمل أعمال الحج يعني من المبيت ورمي الجمار يعني من الغد ولا يبقى عليه بعد ذلك إلى طواف الوداع. يودع البيت عند الانتهاء في 7 أشواط هذه هي العمرة. والقارن كما عرفنا يعني يحرم الميقات وإذا وصل مكة إن كان يعني في وقت مبكر طاف وإن شاء قدم السعي وإن كان جاء متأخرا فيذهب إلى منى أو إلى عرفة ولا يأتي إلى مكة إلا بعد المجيء مزدلفة فيطوف طواف الإفاضة ويسعى بين الصفا والمروة. وهذا الطواف والسعي يكون لحجه وعمرته إذا كان قارنا ويكون لحجه إذا كان مفردا ويكون لحجه إذا كان مفردا، ثم يأتي بقية الأعمال وهي المبيت ليالي منى ورمي الجمار بعد الزوال، ولا يبقى بعد ذلك إلا طواف الوداع. فهذه الأمساك الثلاثة أفضلها التمتع كما عرفنا، وقد أرشد إلى ذلك رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، حيث أمر أصحابه بأن يفسخوا إحرامهم إلى عمرة وأن يكونوا متمتعين، ولما راجعوه وقالوا أنت باقنا على إحرامك، قال إنه ساق الهدي. ثم إن إعطاء البنك الإسلامي للتنمية قيمة الهدي لا يعني ذلك أنه ساق الهدي، بل هذا توكيل للبنك بأن يقوم مقامك في ذبح ذبيحة لك في يوم العيد وأيام التشريق، ولست سائقا للهدي بهذا، لا يعتبر هذا سوق الهدي. وهذا الزمان يعني ما يتيسر في سوق الهدي، ولكن قد يتيسر حمله بالسيارة فيكون مثل السوق، يتأتى ويتيسر بالسيارة، يمكن الإنسان يحمل هدي، لكن الأولى ألا يحمله، والأولى يحرم عمره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو استقبلت مئة من السدوق لما سقت الهدي ولجعلتها عمره، دل على أن العمرة أفضل وأن التمتع أفضل. ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا لما في رضاه، وأن يجعلنا من يستمع القول فيتبعه أحسنه، إنه سبحانه وتعالى جواد كريم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، شفاكم الله وعافاكم، ونفعنا الله بما سمعنا، وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين، آمين. يقول السائل: من كان من أهل جدة وخرج من بيته قاصدا الحج أو العمرة ثم أحرم من مشارف جدة ولم يحرم من بيته، هل يكون تجاوز الميقات؟ إذا أحرم من جدة ما يقال تجاوز الميقات ما دام أحرم من جدة، لكن الذي لا إشكال فيه كان يحرم من منزله، لكنه إذا أحرم من جدة يقال أحرم من ميقاته الذي هو جدة. الشراب الذي يغطي القدمين لكنه لا يستر الكعبين، هل يجوز لبسه للمحرم؟ يجوز، لأن المهم أن يبدو الكعبان، فإذا كان الكعبان باديين فذلك جائز، حتى الخف والشراب كله. ما حكم إظهار علم دولة كافرة في مناسك الحج والعمرة؟ لأن بعض مرشدي الحملات الأوروبية يضعون على ثيابهم علم دولة فرنسا مثلا، وبعضهم يرفعون العلم في ميناء عند الجمرات. والله ما ينبغي الشيء الذي يعني فيها يعني أشياء مه طيبة كأن يكون في رمز لأشياء محرمة، يعني يكون يظهر هذا، وإذا كان هذا يصير يعني بدون هذا ينزع من هذا الشيء أو يغطى هذا الشيء الذي هو محذور إذا كان يرمز إلى شيء محرم وما إلى ذلك. يقول: إذا رميت جمرة العقبة ثم طفت طواف الإفاضة فهل لي أن ألبس الثياب وأقص الأظفار وأغطي الرأس؟ نعم، مع العلم بأنني لم أحلق شعري. نعم، له ذلك، لأن إذا فعل الاثنين حصل التحل الأول الذي يحل معه كل شيء حتى إلا النساء. يقول: جزاك الله خيرا، بين لنا كيفية الصيام، صيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى البلد. ينبغي أن تكون الأيام الثلاثة قرب الحج، يعني قبل يوم عرفة، يعني 6 7 8 أو 5 6 7، أو يكون بعضها قبل الحج وبعضها يعني في يوم التشريق، يعني يوم 6 7 8 و11 أو 8 11 و12، يعني لأن أيام التشريق لا تصام إلا لمن لم يجد الهدي فله أن يصومها، فالإنسان يؤخر الصوم إلى قرب الحج، لأن الإنسان لو جاء في أول ذو القعدة فإنه يؤخره، لأن قد يحصل له يعني شيء من المال فيكون قادرا، لكن إذا وصل الحج وصار ما هناك مجال للتأخير فإنه يأتي بالصيام. والسمعة إذا رجع إلى أهله. ولا يلزم أن تكون مجتمعة بل تكون متفرقة، الثلاثة تكون متفرقة والسبعة تكون متفرقة. ما حكم من جاء مزدلفة قبل طلوع الشمس؟ جاء مزدلفة؟ نعم. إذا كان ما وصل مزدلفة، إذا كان يعني ما وصل إليها، إن كان يعني ما وصل إليها يعني من جهة أنه منحبس في إسراء فهو معذور، لكن إن كان أنه نزل في الطريق وقال يعني خلينا نفتك من الزحمة وبعدين حتى بعد ذلك يعني طلعت الشمس وهو ما وصل مزدلفة فهذا مفرط ومقصر، يعني معناه أنه يعني هذا عليه الفدية لأنه ما حصل المبيت مع قدرته عليه. أما إنسان يعني انحبس بسبب تأخر سيارة عليه ثم بعد ذلك الزحام ثم طلعت الشمس وهما أو طلع الفجر وهما ما وصل مزدلفة فإنه يعني هذا معذور إذا كان بهذه الطريقة. أما إن كان يعني متمكن ولكنه آثر أن يبقى في البر وأن يترك الزحمة فإن هذا يكون مقصر. نعم. أحسن الله إليكم. يقول أنا مقيم بالمدينة وسأحج بإذن الله مع حملة من جدة، فهل أحرم من المدينة وأذهب إليهم في جدة؟ نعم تحرم المدينة تحرم المدينة وتذهب إليهم جدة وتصير معهم. هل ورد فضيلة للتلبية وأن الملبي يشهد له ما عن يمينه إلى نهاية الدنيا وما عن يساره إلى نهاية الدنيا؟ ما أدري ما عندي علم في هذا. يقول سئلتم حفظكم الله قبل يومين عن رجل وزوجته جاء من الجنوب وأحرم من الميقات بالحج بثيابهما وجلس في مكة لم يفعل شيئا لمدة شهر وحصل بينهما جماع فأجبتم بفساد الحج وما يترتب عليه، ألا يمكن أن يدخل العمرة على الحج فتكون العمرة فاسدة؟ جزاكم الله خيرا. يدخل العمرة على الحج؟ الحج هو يدخل العمرة، ما هي العمرة تدخل على الحج، العمرة يدخل عليها الحج، وأما الحج لا يدخل عليه العمرة إلا يعني ما يدخل عليه العمرة، لأن حتى لو ساق هدي لو ساق يعني ساق المعتمر هو الذي يدخل حج عمرة مثل ما حصل لعائشة، ولو أنه ساق الهدي وهو معتمر يدخل الحج لأنه ما يتمكن من التحلل أو الحلق إلا يوم العيد. يقول شيخنا المبارك أنا أحب الحج كثيرا لعظم فضله وكثرة ثوابه ولكن ليس لدي تصريح للذهاب إلى الحج فبما تنصحني؟ أنصحك إذا كان عندك يسار وعندك قدرة وما حصل تصريح أنك تتصدق على المساكين بالمبلغ الذي تصرفه في الحج، والصدقة يعني أجرها عظيم عند الله وثوابها جزيل، وهي التي تكون الوقاية من النار كما قال اتقوا النار ولو بشق تمرة. نعم. يقول بارك الله فيكم هل إذا طلبت من أحد أن يخرج لي تصريحا لزوجتي التي لم تحج حج الفريضة هل طلبي هذا يعتبر من المسألة المذمومة؟ لا أبدا ليس هذا المسألة المذمومة، يعني كأنك تطلب أحد يعني يسعى لإخراج تصريح لزوجتك التي لم تحج وأن هذا حج الفرض ما يقال المسألة المذمومة، يسأل المذموم اللي يسأل الناس مال. يقول جزاكم الله خيرا هل صحيح أن الحجر الأسود كان لونه أبيض؟ الله أعلم. يقول شيخنا حفظك الله لو تذكر لنا صفة الإشارة إلى الحجر بيد واحدة أم بكلتا اليدين؟ لا بيد واحدة بيد واحدة. يقول كذلك بالنسبة للإشارة للحجر الأسود هل يكبر مرة واحدة فقط أم ثلاث تكبيرات؟ لا، تكبيرة واحدة أشار إليه وكبر قال الله أكبر. رجل مقيم بمدينة الرياض اعتمر في بداية القعدة ينوي الحج من جدة مفردا، هل له ذلك أم يعتبر متمتع؟ إيش؟ رجل مقيم بمدينة الرياض، أيوة، اعتمر في بداية ذي القعدة وينوي الحج من جدة مفردا، آسف عن جده، آسف، وينوي الحج عن جده مفردا، فهل يعتبر متمتعا وأحرم بعمرة؟ اي نعم، لكنه هل رجع إلى الرياض ولا ما رجع؟ رجل مقيم بمدينة الرياض ما دام جاي للحج والعمرة، يعني والعمرة يريدها لنفسه والحج لجده، فإنه يعني يكون متمتعا وله أن يجعل العمرة له والحج لجده وعليه هدي، ولا يقال أنه مفرد ما دام أنه في سفر الحج جاي للحج وأحرم بعمرة وتحلل منها وذهب إلى جده، ما يعني ما يجعله يعني ينقطع تمتعه لو رجع إلى الرياض، فإذا رجع الإنسان إلى بلده ينقطع تمتعه، مثل أهل من جدة لو اعتمر ورجع إلى جدة يعني ما صار يعني انقطع تمتعه، ولو أنه جاء من جدة أو من غيرها أو من الرياض أو المدينة ولم يرجع إلى بلده فإنه يكون متمتعا. يقول امرأة انقطع عنها دم النفاس ولم يبقى إلا شيء من الصفرة، فهل تغتسل وتصلي أم تنتظر الجفاف التام؟ لا، إذا كان في نفس الأربعين تنتظر، وأما إذا كان بعد الأربعين ما في بأس، لأن يعني النفاس ينتهي بأربعين وما جاء بعده فساد. هل يشرع الغسل يوم عرفة؟ ما أعلم دليل يدل عليه أنه غسل خاص بعرفة، لا أعلم، وإنما عند الإحرام الإنسان يحرم. يقول أحسن الله إليكم، أحد الإخوة جاء من السودان ليعتمر، وصل إلى المدينة فلبس إحرامه في المدينة، ولما وصل عند الميقات مر به ولم ينوي العمرة، إنما نوى في المدينة ظنا منه أن الإحرام من المدينة. يعني نوى في المدينة؟ حصل النية في المدينة؟ هذا السؤال؟ لبس إحرامه في المدينة، أهو نوى ولا ما نوى؟ نوى من... خلاص، إذا كان نوى انعقد الإحرام، ولكن خلاف الأولى، كان الأولى أن يكون الإحرام من الميقات، لكن إذا وجد من الإحرام في المدينة يصح. هل شعر الرأس هو سؤاله شو؟ يقول أحد الإخوة جاء من السودان ليعتمر، وصل إلى المدينة فلبس إحرامه في المدينة، ولما وصل للميقات مر به ولم ينوي العمرة، إنما نوى في المدينة ظنا منه أن الإحرام في المدينة. إذا كان يعني متمتعا وأتى بعمرة ثم حج بعدها، هذا هو التمتع وعليه هدي التمتع. أما كونه أحرم من المدينة ولم يحرم، هذا ليس عليه شيء بهذا الفعل، وإنما هو عمل خلاف الأولى، كان الأولى يؤخر النية والإحرام من الميقات، لكنه إن نوى صح وليس عليه فدية. إذا كان سؤاله أنه يعني عليه فدية يكون أحرم المدينة، ليس عليه فدية. يقول هل شعر الرأس الغزير الوافر للحاج فيه زيادة أجر وفضل عند حلقه؟ إيش؟ شعر الرأس الوافير الغزير، أيوة، للحاج يكون أعظم أجرا في الحلق من الشعر القصير؟ الحلق الذي يتزين به، الشعر الذي يتزين به الإنسان إذا أزاله في النسك فلا شك أن هذا يؤجر عليه سواء كان طويل أو قصير، لكن إذا كان كل ما كان يعني يعتبره للزينة ويفرح به ويحرص عليه يعني لا شك أنه يعني فيه زيادة ثواب لكونه ترك شيئا يتقربه. أما إذا كان التجمل بمجرد شعر الرأس يعني سواء كان طويلا أو قصيرا فهذا يشترك فيه جميع المحلقين وأنه مدعو لهم بالرحمة ثلاث مرات. يقول إذا كان الحجر جزء من الكعبة فهل ممكن أن نصلي فيه على جميع الاتجاهات؟ لا ما يصلح الإنسان يعني يولي كعبة ظهره ويستقبل الجدار جدار الحجر وإنما يصلي إلى جهة الكعبة ويستقبل جهة الكعبة. لكن الإنسان الذي يعني لو أن إنسانا مثلا كان يعني صلى يعني على ما يسامت الفتحة التي يعني يدخل فيها الحجر ما يعتبر أن ما استقبل قبله هو استقبله يعني هذا الجزء من الكعبة. يقول لكن من كان داخل الحجر لا يستدبر الكعبة ويقول خلاص أنا أصلي لجهة وأنا أصلي للكعبة.